واخذتها عن بعد اجل. لا ترى زعل من يقول عن بعد. كنت اروح الى جده كل اسبوعين. اوف. ايه نهايه اسبوع كامله يعني من الرياض لجده. لا كنت في الشرقيه برضو حتى بعد قبل جده. انت كنت في الشرقيه وتدرس في جده؟ قبل الشرقيه ترى اشتغلت برضو بالطائف، فانا تنقلت يعني الطائف ما هي بكومن سيتي، لكن اللي يقوله على مشبهات. نعم ال 15 كانت في الطائف. لكن على قضيه الدراسه ارجع اقول ان الناس من يؤمن بقضيه انه اجمع بين الدراسه وبين الخبره العمليه، لانه كلها فيها تعلم. جتني افضل فرصه وجدتها في قضيه انه ممكن ادرس وانا على راس العمل. طبعا كان في جامعه البترول هناك، لكن مشكلتها ما تناسب جدولي كشفتات، فكنت ادرس في جامعه الكابتن عزيز في جده.